نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها ما بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد بحبه والشوق أصدق شاهدا هل يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم أنجدا مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. وها نحن نبدأ فصلا جديدا بحول الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه في طلب العلم، حيث يتفاوت الناس في قضاء أوقاتهم، فمن قاض وقته فيما يضره، ومن مضيع لوقته، ومن قاض لوقته فيما ينفعه. فأسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا جميعا ممن يقضي أوقاته فيما ينفعه، وأن تعود عليه هذه الأعمال بعد إخلاص النية لله تبارك وتعالى بالخير العميم عند الله جل وعلا عندما يأتي ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وذكر نفسي وذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حيث كان أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى كثيرا ما يستفتحون دروسهم وكتبهم بهذا الحديث الكريم الذي يتذكر فيه الإنسان أنه مع صلاح النية تصلح الأعمال، ومع فسادها تفسد الأعمال. أسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا النيات جميعا. ما زلنا مع كتاب تدوين الحديث لدكتور محمد الزهراني، ناصر محمد الزهراني رحمه الله تبارك وتعالى، وصلنا إلى الحديث عن الكتب الستة: التدوين في القرن الثاني الهجري والثالث، والحديث عن الكتب الستة. ذكر كلاما جميلا في مقدمة هذا المبحث للإمام أبي الحجاج يوسف المزي رحمه الله تبارك وتعالى، نقرأه ثم بعد ذلك ننتقل إلى الكتاب الكلام عن الكتب الستة. وإذا أطلقت الكتب الستة فيراد بها صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. وهذه الكتب مقدمة عند أهل السنة على غيرها من الكتب لاهتمام أهل العلم بها وجمع رجالها في كتب معينة وتخريجها. وإن كان بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم يقدم بعض الكتب على بعض هذه الكتب الستة، كمن يقدم موطأ الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، أو مسند الإمام أحمد، أو سنن الدارمي، وهذا حق. فهذه الكتب الثلاثة عن موطأ الإمام مالك ومسند أحمد ومسند الدارمي لا شك أنها متقدمة كثيرا على سنن أبي عبد الله بن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن القصد أنه أول من يعني جمع هذه الكتب الستة مع بعض واهتم بها واهتم برجالها قالوا هو عبد الغني المقدسي في كتابه الكمال في أسماء الرجال، ثم تتابع من بعده على تفصيله ذلك، فجاء المزي وخدم هذا الكتاب وهو الكمال في أسماء الرجال في كتابه العظيم تهذيب الكمال، ثم ألف أيضا كتابه الثاني أيضا المهم جدا تحفة الأشراف في معرفة الأطراف وقدم هذه الكتب الستة. وصار الناس بعد ذلك يهتمون بالكتب، فاهتم أهل العلم كثيرا بكتاب المزي تهذيب الكمال، فمن مختصر ومعتصر، فجاء الحافظ بن حجر أو قبله الذهبي فألف كتابه تذهيب التهذيب، ثم ألف كتابه الكاشف، وجاء الحافظ بن حجر وسمى تهذيب التهذيب، ثم اختصره في التقريب، وجاء الخزرجي واختصر تذهيب التهذيب بكتابه الخلاصة، وهكذا. فصارت الكتب الستة هذه يعني يعتني بها العلماء أكثر من غيرها. فدخل ابن ماجه مع النسائي وابن ما وأحمد النسائي وابن داود والترمذي، فصارت السنن الأربعة هذه مع الصحيحين يقال لها الكتب الستة. نقرأ كتاب كلام الإمام المزي رحمه الله تبارك وتعالى الذي نقله المؤلف رحمه الله جل في علاه. يقول: قال أبو الحجاج المزي، والمزي شيخ ابن تيمية في الحديث وتلميذه في العقيدة، يعني كان ابن تيمية يدرس على المزي في الحديث، والمزي يدرس على ابن تيمية في العقيدة، وابن كثير أيضا تلميذ المزي وزوج ابنته، تزوج ابنة المزي، وكان أيضا من المختصين بالإمام المزي رحم الله الجميع. قال الحافظ أبو الحجاج المزي: وأما السنة فإن الله وفق لها حفاظا عارفين، وجهابدة عالمين، وصيارفة ناقدين، ينفون عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فتنوعوا في تصنيفها، وتفننوا في تدوينها على أنحاء كثيرة وضروب عديدة، حرصا على حفظها وخوفا من إضاعتها، وكان من أحسنها تصنيفا وأجودها تأليفا وأكثرها صوابا وأقلها خطأ وأعمها نفعا وأعودها فائدة وأعظمها بركة وأيسرها مؤونة وأحسنها قبولا عند الموافق والمخالف، وأجلها موضعا عند الخاصة والعامة، صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ثم صحيح أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، ثم بعدهما كتاب السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ثم كتاب الجامع لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ثم كتاب السنن لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ثم كتاب السنن لأبي عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجة القزويني، وإن لم يبلغ درجتهم، يعني ابن ماجة لم يبلغ درجة السنن الثلاثة هذه اللي هي سنن أبي داود والترمذي والنسائي. قال: ولكل واحد من هذه الكتب الستة ميزة يعرفها أهل هذا الفن، فاشتهرت هذه الكتب بين الأنام وانتشرت في بلاد الإسلام، وعظم الانتفاع بها، وحرص طلاب العلم على تحصيلها، وصنفت فيها تصانيف، وعلقت عليها تعاليق، بعضها في معرفة ما اشتملت عليه من المتون، وبعضها في معرفة ما احتوت عليه من الأسانيد، وبعضها في مجموع ذلك. إذن هذا بالنسبة للكتب الستة التي اعتنى بها أهل العلم، وهذه ميزة لا توجد إلا عند أهل السنة فقط، هم الذين اهتموا بتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعه ودراسته والحكم عليه من حيث الصحة والضعف والقبول والرد، فهذه ميزة يرفع الإنسان بها رأسه في كونه ينتمي إلى هذه الطائفة المباركة، الطائفة المنصورة، طائفة أهل الحديث، طائفة أهل السنة، طائفة الفرقة الناجية المنصورة، يفتخر الإنسان بانتمائه إليها لعنايتها بكتاب الله جل وعلا حفظا وتدوينا ونشرا وفهما وعملا، وكذلك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابتدأ المؤلف أولا بصحيح الإمام البخاري. الإمام البخاري هو محمد أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي مولاهم، مولى الجعفيين. والإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كان يقال له وما زال أمير المؤمنين في الحديث، وكان من جهابذة العلماء وحفاظها وأئمة أهل السنة وعلمائها، وله تصانيف كثيرة، وأشهرها كتابه الصحيح. أشهر التصانيف كتابه الصحيح. توفي الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى سنة 56 و200 من الهجرة، يعني في منتصف القرن الثالث الهجري، سنة 256 من الهجرة. الكتاب كتاب البخاري، صحيح البخاري، اشتهر بين الناس باسمه صحيح البخاري، اشتهر بهذا الاسم. والبخاري ما سماه صحيح البخاري، وإنما سماه صحيح المسند المختصر في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. سماه الإمام البخاري الصحيح المسند المختصر، الصحيح المسند المختصر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هكذا سماه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، الصحيح المسند المختصر. إذن هو مسند، وعندما يقول الصحيح المسند المختصر دل هذا على أن ما لم يكن مسندا فليس من صحيح البخاري، لأنه سيأتينا أن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى جمل صحيحه بمعلقات ذكرها، وبتراجم للأبواب بينها، ونقولات عن بعض أهل العلم. هذه لا تعد من الصحيح، لا، وإنما هذه زين بها الصحيح، جمل بها الصحيح، لأن الصحيح الذي قاله صحيح البخاري هو المسند. وهذا يعني يجيب عن إشكالية كثيرة كبيرة كان يلبس بها البعض على أهل السنة، فيأتي بمعلق، أثر معلق عند البخاري ضعيف مثلا، فيقول البخاري في أحاديث ضعيفة هذا عنده كذا وكذا وهو لا يثبت، أو كيف يقول البخاري كذا وهو ليس من المسند أصلا، ليس مسندا. وأضرب لكم مثالا، اشتهر في الآونة الأخيرة، والله ما أدري اشتهر ولا لا، لكن أنا سمعته كثيرا ولعله اشتهر، يقول أنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار، صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي، أنه ربما صعد على الجبل يفك أن يتردى من الجبل، يلقي بنفسه من الجبل يعني شفقة على الوحي، لأنه يعني تركه فترة، اللي هي الفترة ما بين النبوة والرسالة، لأنه جاءه الوحي وله من العمر 40 سنة لما جاء في غار حراء، ثم انقطع الوحي، حتى قالوا جاءه الوحي بعد ذلك سنة 43، أو عفوا لما بلغ 43 من عمره صلى الله عليه وسلم، بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر. فيجعلون هذه فترة نبوة، تلك فترة الرسالة. لكن على كل حال يقول ففتر الوحي، يقول عائشة تقول فتر الوحي أي فترة. بعدين قال الزهري وبلغنا، هو أحد رواة الحديث، قال وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صعد على شاهق الجبال يريد أن يتردى، يعني شفقة على هذا الأمر. هذا ليس مسندا، وإنما ذكره البخاري ضمنا، لأن الزهري رحمه قال وبلغنا، فهو أولا غير مسند إلى الزهري، ثم غير مسند بعد الزهري. وبلاغات الزهري كما قال أهل العلم لا قيمة لها، لأنها لا إسناد لها، والزهري من صغار التابعين. فإذا جاء الزهري وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك، نحن نبقى يبقى عندنا سؤال، من الذي بلغك؟ هل هو ثقة غير ثقة؟ هل ما ندري عنه. فعلى كل حال بغض النظر عن هذا، المهم أنه لا يجوز أن ينسب هذا إلى صحيح البخاري. نعم ينسب هذا أنه ذكره البخاري، لكن لا يقال إنه من صحيح البخاري، يعني لا يستدل بأن هذا أن في صحيح البخاري أن النبي حاول الانتحار، هذا ليس في صحيح البخاري، وإنما هذا مما ذكره البخاري في صحيحه ولم يسنده، ولا يعد من صحيح البخاري. وأعطيكم مثالا يقرب الصورة إن شاء الله تعالى. الآن المصحف الذي بين أيدينا أمامكم، المصاحف هذه، فهرس الآيات، فهرس السور في آخر المصحف، الأسماء السور، عدد الآيات، أرقام الصفحات، هذه موجودة ضمن المصحف لكن ليست من القرآن. القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، أما الفهرس وإن كان طبع مع القرآن لكنه ليس من القرآن، وإنما هذا مما أضيف. كذلك ما كتب في آخر المصحف أو في أول المصحف أنه راجعته المطبع الفلاني أو راجعه القراء الفلانيون أو كذا، هذا لا يعد من القرآن وإن كان يطبع مع القرآن. وكذا هذه المعلقات وغيرها لا تعد من صحيح البخاري، وإنما ذكرها البخاري مع الصحيح ولا تعد من الصحيح. فهذه المسألة يجب أن تنبه إليها، وهو أن صحيح البخاري هو المسند. قال الصحيح المسند، ثم قال المختصر. الصحيح المسند المختصر، ودل على هذا قول البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: أحفظ 100,000 حديث صحيح، أحفظ 100,000 حديث صحيح. وكما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الموجود في صحيح البخاري يعني بدون المكرر 62,000 حديث فقط، 2600 فقط، 62,000 حديث، 1000 حديث فقط. هذه عدد حديث صحيح البخاري 2062 فقط، لكن مع المكرر يصل إلى 7500 وشيء مع المكرر، لكن بدون المكرر فقط يعني مع المكرر 7000. البخاري يقول أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح، فهو إذا منتقى مختصر. فالبخاري لم يضع فيه كل الأحاديث الصحيحة التي يعرفها أو يحفظها، وإنما أراد الاختصار، أراد الاختصار في كتابه هذا. فهو إذن الصحيح المسند المختصر، ننتبه لهذه الأمور. نعم، الجامع الصحيح المسند المختصر، وسمي جامعا، جزاك الله خير نبهتنا، سمي جامعا حتى يفرق بينه وبين السنن، لأن كتب السنن كما سيأتينا كسنن أبي داود أو سنن النسائي أو سنن ابن ماجة تهتم فقط بالأحاديث أحاديث الأحكام. أما الجامع كجامع البخاري وجامع مسلم وجامع الترمذي، فالجامع هو الذي يتعدى مجال الأحكام. فتجد في البخاري مثلا كتاب التوحيد، وتجد كتاب العلم والزهد والورع والتفسير والفضائل والإيمان والأيمان، الأيمان من الأحكام، والإيمان والتعبير، تعبير الرؤى وغير ذلك. فهو إذن جامع. أما السنن فهي التي تهتم بالأحكام، يعني الطهارة، الصلاة، الزكاة، الحج، الأيمان، النذور، البيع، النكاح، الطلاق، ما يتعلق بالأحكام بالحلال والحرام والأطعمة. أما الجامع فهو الذي يتجاوز هذه الأحكام، فيتكلم أيضا عن فضائل، يتكلم عن التعبير، التعبير يعني تفسير الأحلام، يتكلم الرؤى، يتكلم عن التعبير، يتكلم عن الزهد، يتكلم عن الورع، يتكلم عن التفسير، يتكلم عن التوحيد والاعتقاد، قبول خبر الواحد وما شابه ذلك من الأمور. فهذا إذا صحيح البخاري هو الجامع الصحيح. المسند المختصر، الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هكذا يعني سماه البخاري رحمه الله، وهذا وصفه، هذه التسمية مطابقة لواقعه. طيب، لماذا ألف البخاري رحمه الله تبارك وتعالى؟ قالوا إن البخاري يعني كان يحب الحديث من صغره، فوافق أنه في يوم من الأيام كان شيخه الإمام الفقيه المحدث إسحاق بن إبراهيم بن راهويه كان يحدث تلاميذه، فقال: تمنيت أن لو جمع أحد الحديث الصحيح فقط للنبي صلى الله عليه وسلم في كتاب. يقول البخاري: فوقع ذلك في نفسي، لأنه ألفت في ذلك الوقت كتب فيها الصحيح وغيره، كمسند أحمد ومصنف بن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وموطأ مالك ومسند الطيالسي وجامع معمر بن راشد ومصنف بن أبي ذئب، في كتب مؤلفة في ذلك الوقت. لكن يقول إسحاق بن راهويه: يقول تمنيت أن لو أحدا يعني اهتم بجمع الصحيح فقط. يقول البخاري: فوقع ذلك في نفسي فعزمت عليه. وجاء عن البخاري رحمه الله أنه رأى رؤيا أنه يمسك مهفة ويهف بها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل بعض المعبرين فقالوا أنت تذب عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الأمر كذلك رحمه الله تبارك وتعالى. يقول النووي رحمه الله تبارك وتعالى صحيح البخاري، يقول ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبوابها للأبواب التي أرادها. يعني البخاري رحمه الله تعالى، وهذه ميزة البخاري أو صحيح البخاري رحمه الله تعالى، أنه ليس مجرد سرد للأحاديث، وإنما قصد الإمام البخاري رحمه الله تعالى التنبيه إلى مراد النبي من هذا الحديث، يعني فهم هذا الحديث، فقه الحديث. فلذا يأتي بالمعلقات أو يقطع الأحاديث ليصل إلى الفائدة، ليصل إلى الفائدة التي يريدها رحمه الله تبارك وتعالى. فهو إذن كتاب حديث وفقه، حتى قال بعض أهل العلم فقه البخاري في تراجمه، يعني حتى التراجم التي يضعها في أبواب في أول الأبواب يريد منها بيان حكم، فقهه هنا في هذه التراجم التي يضعها رحمه الله تبارك وتعالى. مسلم ما وضع أبوابا ولا تراجم أبدا، مسلم رحمه الله تعالى رتبها على أبواب لكن ما وضع عناوين للأبواب. البخاري وضع عناوين للأبواب وأراد من هذه العناوين أمورا قصدها رحمه الله تعالى، بينما مسلم الحجاج رتبها على الأبواب لكن لم يضع عناوين لهذه الأبواب، ولكن ترتيبه يوحي بمراده. فبعض أهل العلم كابن حزم يعجبه صنيع مسلم، يقول ليس في صحيح مسلم إلا سرد الحديث بس، أنا لا أريد فهمك، أريد الأحاديث التي تنقلها لي. البخاري يسرد الحديث ويعلق رحمه الله تعالى. فبعض أهل العلم يرى، وأكثر أهل العلم يرى، أن طريقة البخاري أفضل وأنفع في أنه يذكر الحديث ويذكر أيضا يلمح يعني تلميحا إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم أو سبب هذا الحديث أو ما شابه ذلك من الأمور. على كل حال البخاري رحمه الله تعالى وضع تراجم للأبواب من خلالها اهتم أهل العلم بهذه، حتى ألفت كتب في تراجم الإمام البخاري، وتراجم الإمام البخاري قالوا في تراجم ظاهرة معانيها ظاهرة، وفي بعضها معانيها غير ظاهرة، يعني حتى إن البعض يقول عقدنا البخاري، ماذا يريد، ماذا يريد هذه الترجمة؟ تجد أن البخاري يرمي إلى شيء بعيد، هو طبعا ما وضعها عبثا قطعا، قصد شيئا، لكن هذا المقصود قد يكون أحيانا واضحا يطلع عليه كل أحد، صريح واضح، مثلا يضرب يقول لك الحكم، مثلا يذكر لك الحكم طبعا إيش الباب، العلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، قال العلم الباب واضح جدا مناسب للحديث أو الآية، لكن أحيانا لا يذكر يعني لا يستنبط المعنى إلا بدقة نظر وإعمال الفكر حتى يصل الإنسان إلى مراد البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من هذا العنوان. طيب البخاري أيضا يقطع الأحاديث، يقطعها، مسلم نادر أن يقطع الحديث، مسلم يأتي بالأحاديث كلها في مكان واحد، البخاري لا، البخاري يقطع الحديث خاصة إذا كان الحديث طويلا ويشمل أكثر من معنى فإنه يقطعه الإمام البخاري، يجعل معنى هنا ومعنى هناك، ومعنى خاصة الأحاديث الطويلة مثل حديث الإسلام اللي هو حديث عمر لما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام ما الإيمان الإحسان وعلامات الساعة، يقطعه الإمام البخاري، وإن كان لم يذكره الإمام البخاري كله لكن ذكر أجزاء منه معلقة رحمه الله تبارك وتعالى. يأتي لحديث مثلا إن الحلال بين الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فيقطعه يذكر جزءا هنا وجزءا هناك، وأحيانا يذكره كله في مكان ويأخذ جزءا منه في مكان آخر ليستدل به على مسألة يريدها، وهكذا. فهذه طريقة الإمام البخاري رحمه الله تبارك يقطع الأحاديث، خاصة الأحاديث الطويلة لتركيزه على المعنى، بينما مسلم قليلا ما يقطع الحديث، يذكر الحديث كله في مكان واحد ولا يعيده إلا في القليل النادر، لا يكرر، طبعا يكرره في مكانه ليذكر اختلاف الأسانيد، لكن لا يذكره في مكان آخر، لا يذكره في باب آخر، وإنما يرى أي الأبواب أقرب إلى هذا الحديث يذكره فيه وانتهى الأمر، ولا يتعداه إلى غيره. شرط الإمام البخاري في كتابه رحمه الله تعالى، لم ينص البخاري على شرط، لأن صحيح البخاري أول ما تقرأه بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا على طول، ما في أي مقدمة لإمام البخاري رحمه الله تعالى أبدا، فلذلك اضطر أهل العلم للنظر في الصحيح حتى يعرفوا ما شرط البخاري، ما طريقة البخاري، بينما مسلم رحمه الله تبارك وتعالى جعل مقدمة لكتابه، تسمى مقدمة مسلم تدرس لوحدها، بين فيها طريقته ومنهجه وشرطه وكل شيء في كتابه هذا، بينما البخاري أبدا لم يذكر شيئا من ذلك رحمه الله تبارك، وإنما سرد الحديث مباشرة. وشروط البخاري أو شرط البخاري في صحيحه مستنبط، ولما نقول مستنبط الاستنباط قد يكون صحيحا موافقا لمراد البخاري وقد لا يكون، وإنما هذا استنباط من أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى. وإن كان البخاري قد نص يعني أحيانا على بعض الشيء في كتب أخرى، كما نبه على قضية أهمية اللقية مثلا بين الراويين، أنه لا بد أن يلقى الراوي الآخر أو كذا ولو مرة واحدة، فهذه اشتهرت عن الإمام البخاري، لكن كشرط لكتابه لم ينص الإمام البخاري على شرط في كتابه. وإذا قال الحافظ بن طاهر اعلم أن البخاري ومسلما ومن ذكرنا بعدهم وهم أهل السنن لم ينقل عن أحد منهم قال شرطت أن أخرج في كتاب ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم. طبعا يستثنى من هذا مسلم حقيقة، لأن مسلما رحمه الله تعالى في مقدمته تكاد ترى شرطه واضحا رحمه الله تعالى، ممن نأخذ ومن نترك، وربما أخذنا حديث فلان وربما تركنا حديث فلان، ينبه على هذا في مقدمته رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال فاعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، إلا أن مسلما أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه، أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة مثل حماد بن سلمة وسهيل بن أبي صالح وداود بن أبي هند وأبي الزبير المكي وعلاء بن عبد الرحمن وغيرهم. على كل حال سيأتينا الكلام إن شاء الله تعالى في المقارنة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، لكن باختصار يجعلون مثالا على ذلك يعني أهل العلم، يقولون مثلا الزهري، وهو تستطيع أن تقول أشهر راوي للحديث، أشهر رواة الحديث على الإطلاق وأكثرهم حديثا هو الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، هو تقريبا أشهر راوي للحديث، وأيضا له تلاميذ كثر وأئمة تلاميذه، فيقسمون تلاميذ الزهري إلى خمسة أقسام، وهذا ليس خاصا بالزهري، بل كل شيخ مشهور يمكن تقسيم تلاميذه إلى ذلك، إلى نفس هذه، مثل مالك بن أنس أيضا يمكن تقسم تلاميذه كذلك، سفيان الثوري يمكن أن يقسم تلاميذه إلى ذلك، عروة بن الزبير يمكن أن يقسم تلاميذه إلى ذلك وهكذا. ولكن الزهري ذكر الزهري لأنه أشهرهم رحمه الله تعالى وأكثرهم حديثا، حتى قال بعضهم تفرد الزهري بتسعين سنة لم يشاركه فيها أحد إلى هذه الدرجة، ولذلك يقول أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. محمد بن شهاب الزهري يقسمون تلاميذه خمسة أقسام، فيقولون القسم الأول وهو ملازم ضابط، ملازم يعني نقول 24 ساعة مع الزهري ملازم له لا يفارقه، من تلاميذه الخاصين، وضابط أي متقن حافظ إذن ملازم وضابط، هذا مقبول حديثه ولا غير مقبول؟ يقينا مقبول، لأنه ملازم له وضابط لحديثه. هذا القسم الأول. القسم الثاني ضابط أقل ملازمة، أقل يعني ذاك 24 ساعة معه، هذا 5 ساعات باليوم معه مثلا، لكن أيضا ضابط حافظ. القسم الثالث ملازم أقل ضبطا، ملازم أقل ضبطا يعني ضبطه إيش؟ أقل، فيه كلام في حفظه. الرابع غير ملازم وضبطه قليل، غير ملازم وضبطه قليل. الخامس غير ضابط وغير ملازم. وضحت الآن؟ هؤلاء التلاميذ الذين ينقلون عن الزهري، إما ضابط ملازم، ملازم أقل ضابط أقل ملازمة، غير ملازم أو ملازم ضبطه أقل، أو ملازم غير ضابط، أو لا ملازم ولا ضابط. هذه 5 أقسام. يقول البخاري لا يأخذ إلا من الأولى اللي هي ملازم وضابط، وأحيانا ينزل إلى الثانية اللي هي ضابط أقل ملازمة. وليقل الاعتراض على البخاري أو على رجال البخاري. طبعا هذا في الزهري، في مالك نفس الشيء، يأخذ الملازم الضابط، سفيان الثوري يأخذ الملازم الضابط، معمر بن راشد يأخذ الملازم الضابط، الأوزاعي يأخذ الملازم، وهكذا. فدائما يحرص على الطبقة الأولى لكل راوي، يشوف وين طلبت الملازمين الضابطين فيحرص عليهم. ثم أحيانا ينزل إلى الثانية وهي ضابط أقل ملازمة، أيضا يأخذ منه لكن ليس بالكثرة. يعني إذا أخذ من الأول 100 حديث يأخذ من الثاني 20 حديث، الثالثة ما يأخذ منها اللي هي يكون فيه أقل ضبطا، ما يأخذ منها. إذن إما أن يأخذ من الضابط الملازم، وإما أن يأخذ أقل ملازمة، ضابط أقل ملازمة. هذا الذي يحرص عليه البخاري. مسلم رحمه الله تعالى مثل البخاري يكثر عن ضابط ملازم، ولكنه أيضا يكثر عن ضابط أقل ملازمة، وقد يأخذ من ملازم أقل ضبطا. إذن ينزل إلى الثالثة مسلم. إذا البخاري يكثر من الأولى وينزل إلى الثانية، مسلم يكثر من الأولى ويكثر من الثانية وينزل إلى الثالثة. طبعا ما بعد مسلم والبخاري كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وكل كتب السنة تقريبا يأخذون من الرابعة ويأخذون من الخامسة أحيانا. واضح إن شاء الله تعالى. نعم. فلذلك قالوا إن شرط البخاري هو الطبقة الأولى وأحيانا إلى الثانية، شرط مسلم الطبقة الأولى والثانية وأحيانا ينزل إلى الثالثة. ولذا قدم كثير من أهل العلم صحيح البخاري على صحيح مسلم، خاصة من حيث الضبط وقلة الكلام في الأحاديث. اعتنى العلماء بصحيح الإمام البخاري عناية كبيرة حقيقة، إما في شرحه، وإما في اختصاره، وإما في جمع رجاله، وإما في التعليق على الأحاديثه المعلقة، إغلاق التعليق كما فعل حافظ بن حجر. فالقصد أنه اعتنى العلماء كثيرا بهذا الكتاب، بل لم يلق كتاب عناية كما لقي صحيح الإمام البخاري. ومن أهم شروح صحيح الإمام البخاري فتح الباري لابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن رجب الحنبلي أبو الفرج، وفتح الباري أيضا للحافظ العراقي عبد الرحيم العراقي أبو الفضل، وكذلك فتح الباري لابن حجر، هذا كله سموه فتح الباري. واللي بدأ ابن رجب هو الذي بدأ بتسمية فتح الباري، ثم جاء تلميذه العراقي، العراقي تلميذ ابن رجب وسماه فتح الباري أيضا شرحه له، ثم جاء ابن حجر تلميذ العراقي فسماه أيضا فتح الباري على شيخه، لكن اشتهر كتاب الحافظ ابن حجر الثالث الأخير، حتى قال بعض أهل لا هجرة بعد الفتح، فتح الباري لا هجرة، لا حد يشرح صحيح البخاري، يكفي الحافظ ابن حجر، ما ترك لك مجالا لتضيف على ما قدمه على صحيح البخاري رحمه الله تعالى. مع أن شرح ابن رجب يمدحونه كثيرا، شرح ابن رجب يمدحونه، لكن لم يكمل الكتاب، مطبوع منه الآن 10 أجزاء إلى كتاب الجنائز، والباقي مفقود لم يصل إلينا، اللي هو شرح ابن رجب الحنبلي. هناك عمدة القاري لعلي القاري شرح صحيح البخاري، هناك ابن بطال لشرح البخاري، هناك شرح العيني على صحيح البخاري، وهناك شرح الخطابي على صحيح البخاري، وهناك تعليقات النووي على صحيح البخاري. المهم أن الكتب كثيرة حقيقة التي اهتمت بصحيح البخاري رحمه الله تعالى، لكن أفضلها كما قلنا هو فتح الباري الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أقصد أفضل الموجود المطبوع. وإلا يمدحون كتاب ابن رجب، يثني عليه العلماء كثيرا كتاب ابن رجب، وفعلا الأجزاء المطبوعة الموجودة من الأول إلى العاشر اللي هي إلى كتاب الجنائز يعني فيها نفس طيب في الشرح وكذا، خاصة أن ابن رجب يعني نادر أن يكون عنده سقط في العقيدة بخلاف الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر عنده يعني بعض الأمور في الاعتقاد يعني وافق فيها الأشاعرة، بينما ابن رجب الحنبلي يعني أبد سلفي يعني في الاعتقاد أكثر من الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى الجميع. أما عدد حديثه فكما قلنا 2600 وحديثين بدون المكرر، ومع المكرر تصل إلى 7257 حديث بالنسبة لحديث صحيح البخاري. هذا بالنسبة لصحيح البخاري فقط حتى يعني لا يسرقنا الوقت. نبدأ بالكلام عن صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، هو ثاني كتاب عند أكثر أهل العلم، وبعض أهل العلم يقدمهم، يقول المغاربة يقدمون صحيح مسلم عن صحيح البخاري، أهل المغرب يقدمون صحيح الإمام مسلم عن صحيح الإمام البخاري، يقول أجود يقول أرتب. هو فعلا يعني لما تأتي يا صحيح البخاري لما نذكر المقارنة بين الصحيحين يعني فعلا يعني تجد يعني هذا له ميزة وهذا له ميزة، حتى قال قائل تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أين يديني تقدموا، من تقدم صحيح البخاري صحيح مسلم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. يعني هذا له ميزة وهذا له ميزة، البخاري يمتاز بأمور والمسلم يمتاز بأمور. على كل مسلم تلميذ البخاري، وكلاهما رحمه الله سبحانه وتعالى وكلاهما أسدى يعني هدية ونعمة وفضلا للأمة الإسلامية بجمعه لأحاديث أو للصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام مسلم هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري، وهو كما يقولون عربي صليبة، يقول الكتب الستة منهم من هو عربي ومنهم من هو مولى، يقول الموالي من أصحاب الكتب الستة البخاري رحمه الله تعالى والنسائي وابن ماجه وأبو داود، والعرب هم الترمذي ومسلم. وبغض النظر يعني من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه يعني لا، هذا لا يؤثر حقيقة في الموضوع. الإمام مسلم هو أبو الحسين مسلم الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، توفي سنة 61 و200، يعني بعد البخاري بخمس سنوات، توفي بعد البخاري بخمس سنوات، وهو تلميذ البخاري واستفاد كثيرا من البخاري، حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء، يقول يعني مسلم صورة أو يعني البخاري وجهان لعملة، يقول مسلم البخاري تقليد، يعني مسلم مشى على منوال البخاري، جرى على طريقته، تدرب عليه، لذلك لولا البخاري ما كان مسلم، يقول الإمام الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى. اسم الصحيح صحيح مسلم الصحيح الجامع المسند، أو الجامع المسند الصحيح، بس هذا اسمه الجامع الصحيح المسند، كما ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال سألني بعض من له حق أن أجمع كتابا مسندا صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم فجمعته، فهو الجامع الصحيح المسلم، أيضا يقال له جامع صحيح الإمام مسلم، يقال له جامع لأنه أيضا اهتم بكل أبواب الدين ما من الفقه والعقيدة والتفسير والفضائل وغيرها كما صنع شيخه الإمام البخاري، وجرى على طريقته أيضا في جمع الصحيح فقط، أنه لا يجمع فيه إلا الصحيح كما صنع شيخه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. منهجه كما قلنا الإمام مسلم قدم بمقدمة لكتابه بين فيها طريقته لكتابه، تقريبا يعني أحسن مقدمة في كتب الحديث، يعني مقدمة جميلة مرتبة صنعها الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الإمام مسلم في مقدمته: ثم إن إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت تأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو أن نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها إلى ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد الحديث فيه. إذن الإمام مسلم الحين يقول أنا ما أكرر الحديث، أذكره في مكان واحد إلا إذا كانت هناك حاجة لتكراره، وهذا قليل جدا أن مسلما يذكر الحديث في أكثر من مكان. يقول: لا يستغنى عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام. يعني سأضيع المكان عن حديث آخر أضعه، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته يضاق ذلك أسلم. يعني يقول: أنا لا أقطع، أذكر الحديث كله في مكان ولا أكرر، إلا إذا احتجت إلى التكرار، وإذا احتجت إلى التكرار قد أذكر فقط الجملة التي أريدها، وقد أذكر الحديث كاملا إذا احتجت إلى ذلك. ولكن كما قلت هذا قليل جدا عند الإمام مسلم، ودليل أن الإمام مسلم لم يهتم كثيرا كما اهتم البخاري في المعاني وكذا، أقصد يعني الظاهرة، ما في معلقات الإمام مسلم. يعني البخاري لما تأتي المعلقات، صحيح البخاري 1620 معلق، أثر معلق أو حديث معلق، 1620 تقريبا، مسلم في 14. يعني ما في مقارنة بين المعلقات التي في صحيح البخاري والمعلقات التي في صحيح مسلم رحم الله الجميع. ثم ذكر كلاما طويلا نقله عن الإمام مسلم في مقدمته من أراد أن يرجع إليه. المعلقات صحيح مسلم كما قلنا 14 حديثا فقط، هي الأحاديث المعلقة في صحيح الإمام مسلم. عدد أحاديث مسلم قلنا عدد أحاديث البخاري بدون المكرر 2600 وحديثين 62 و2000، هذا عدد أحاديث البخاري. حديث مسلم عددها 33000، يعني 3030 حديث فقط، 3030 حديث فقط، مع المكرر 12000 حديث. مع المكرر تصل أحاديث مسلم إلى 12000 حديث. واحد يقول: لا أنت وكذا تقول ما يكرر، شو مع المكرر؟ أقول: لا يكرر في أماكن أخرى، يعني لا يكرر حديث في كتاب الصلاة يحطه في كتاب الصيام أو يحطه في كتاب الزكاة أو يحطه في... لا، لكن يذكر الحديث كله في مكان واحد باختلاف أسانيده، يعيد يعني يذكر الحديث ثم إسناد آخر ثم إسناد ثالث. يعني مثلا لما يأتي لحديث مثلا نأخذ حديث بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام الصلاة، يتال الزكاة، وصوم رمضان، حج البيت، من استطاع إليه سبيله، فيذكره في مكان واحد ست مرات وراء بعض، ينبه زيادة فلان ماذا زاد، فلان ماذا قال، فلان ماذا، يذكرها مع بعض. هذا التكرار عند مسلم. أما التكرار أن يذكره في كتاب العلم ثم يذكره في كتاب التوحيد ثم يذكره في كتاب الصلاة، هكذا يصنع البخاري، مسلم لا يفعل هذا، لا يكرر الحديث في أكثر من مكان، وإنما يذكر جميع رواياته جميع طرقه في مكان واحد. فقد يذكر الحديث أحيانا من سبع طرق، هو حديث واحد من سبع طرق، فإذا قلت هذا الحديث مع المكرر سبعة، بدون المكرر واحد. هذا معنى التكرار عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. أما التكرار عند البخاري لا، تكرار عند البخاري يذكره في كتاب التوحيد ثم يعود الحديث يذكره في كتاب التعبير ثم يعود الحديث يذكره في كتاب الزهد ثم يعود الحديث يذكره في كتاب الفضائل وهكذا. فهذا فرق التكرار بين مسلم والبخاري. البخاري رحمه الله تعالى يذكره في أكثر من مكان، مسلم لا يذكره إلا في مكان واحد ويصرف جميع طرقه في مكان واحد، فيسمى مكررا عند مسلم. فعلى كل حال أحاديث مسلم بدون التكرار 3030 حديثا، صحيح البخاري 2600 وحديثان، هذا بالنسبة لعدد أحاديث الصحيحين. اعتنى العلماء بصحيح مسلم كما اعتنوا بصحيح البخاري. طبعا بالنسبة لمسلم رحمه الله تبارك وتعالى يعني ما ذكرنا ترجمته، لكن على كل حال وكما قلنا تلميذ الإمام البخاري ورحل كثيرا في جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم البخاري كثيرا ودافع عنه وكان يحبه حبا شديدا. ومن طرائف المواقف أنه لما أشيع عن البخاري رحمه الله تعالى أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لما صارت فتنة خلق القرآن لما ثارها المأمون ومن بعده المعتصم والواثق وصار يتكلم في هذه القضية، قضية أخذت أبعادا كثيرة في زمن في وقتها، فنقل عن البخاري رحمه الله تعالى وقال لفظي بالقرآن مخلوق. فلما بلغ هذا الكلام الإمام محمد بن يحيى الذهلي وكان إماما مطاعا له، يعني شخصيته وأتباعه وله محبوه، لما بلغه قال له إن محمد بن إسماعيل البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، قال هذا مبتدع، وتكلم عليه كلاما شديدا وقال كل من يحضر مجلسي لا يحضر مجلس البخاري، ومن كان يريد أن يحضر مجلس البخاري فلا يحضر مجلسي. وفي ذلك الوقت محمد بن يحيى الذهلي له قبول عند الناس أكثر من البخاري، ومحمد بن يحيى الذهلي إمام من أئمة أهل السنة، إمام من أئمة أهل السنة، لكن بلغه أن البخاري يقول كذا فأعلن خطأه أمام الناس وقال كل من يحضر عند البخاري لا يحضر مجلسي. في المجلس وقف مسلم، كان حاضر مسلم عند محمد بن الذهلي، فوقف مسلم وخرج، كان يقول إيش أنا أحضر عند البخاري ولا أريد أن أحضر مجلسي. فخرج مسلم، فلما وصل إلى بيته جميع الأحاديث التي سمعها من محمد بن يحيى الذهلي وهو إمام أرسلها إليه قام بها ما بسمع منك، فزع للبخاري. الغريب البخاري في صحيحه يروي عن محمد بن يحيى الذهلي اللي هو بينهم المشكلة، ومسلم اللي هو ما هو طرف في الموضوع لا يروي عن محمد بن يحيى الذهلي. واضح الصورة؟ يعني مسلم تعصب للبخاري أكثر من البخاري لنفسه، كما يقول لا تكن ملكيا أكثر من الملك، مسلم كان ملكيا أكثر من الملك، فكان البخاري يقول لمسلم ايش فيك، قال تكلم عليك أنا ما قبلت، قال للبخاري أنا أروي عنه هذا شيخي أنا أروي عنه، قال أنا لا أروي عنه. فمسلم لم يروي عن محمد بن يحيى الذهلي ورد عليه جميع حديثه، بين البخاري يروي عن محمد بن يحيى الذهلي، لكن يقولون لا يسميه، يقول حدثني محمد، حدثنا محمد، ما يقول محمد بن يحيى الذهلي، أو حدثنا محمد بن يحيى، أو حدثنا محمد بن عبد الله ينسبه إلى جده، يعني زعلان عليه ليش تقول عني هالكلام أنا ما قلت هالكلام، وهالحكي هذا على كل حال فتنة وقعت في ذلك الزمان. فهذا يبين لنا تعصب الإمام مسلم للبخاري رحمه الله تبارك وتعالى الجميع. اعتنى أهل العلم بصحيح مسلم كما اعتنى بصحيح البخاري، حتى قيل الصحيحان، أي صحيح مسلم صحيح البخاري. ومن أشهر الشروح لصحيح مسلم شرح القاضي عياض، ويقولون القاضي عياض هو الذي سمى الأبواب، صحيح مسلم باب كذا باب كذا، مسلم لم يسمي أبوابا، عندما تقرأ صحيح مسلم تجد باب كذا باب كذا، ليس من صنيع مسلم هذا، قالوا من صنيع القاضي عياض، وبعضهم قال هذا من صنيع النووي، وبعضهم قال من صنيع القرطبي. على كل حال هؤلاء الثلاثة أشهر شراح صحيح مسلم، وشرحوا السيوطي وشرحوا ابن رشد، لكن هؤلاء ابن رشيد فهؤلاء أشهر الشراح، القرطبي في المفهم والقاضي عياض والنووي في المنهاج، فهؤلاء شراح صحيح مسلم. يبقى الأمر من صنع هذه الأبواب، هل هو نووي أو القاضي عياض، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، لكن على كل حال صحيح مسلم اهتم به أهل العلم سواء برجاله أو بشرح متونه والعلم عند الله تبارك وتعالى. ونقف هنا، إذا كان أحد عنده سؤال قبل أن نختم. نعم. نعم. لا، ليس الصحة، لو كانت الصحة البخاري ومسلم ثم موطأ مالك الذي قال عنه الإمام الشافعي ليس تحت أديب السماء أصح من موطأ مالك، ولكن قال هذا قبل أن يؤلف صحيح البخاري وصحيح مسلم. ولا شك موطأ مالك أكثر صحة من السنن الأربعة، وبعض أهل العلم كشيخ ابن تيمية قدم مسند أحمد على السنن كلها يأتي به بعد الصحيحين كما قال ابن تيمية، فهي ليس على الصحة، ولكن هكذا اشتهر كتب الستة. إذا قيل كتب الستة هذه، وإذا قيل كتب السبعة يدخلون مسند أحمد معها، وإذا قيل الكتب الخمسة يخرجون الصحيحين وجعلوا السنن معها مسند أحمد، فليس لأجل الصحة أبدا، ليس لأجل الصحة. حتى قالوا أن البعض قال ليت يعني عبد الغني المقدسي أدخل الدارمي بدل ابن ماجه، أنه أحسن أو أقوى أحاديث من ابن ماجه. هنا المقياس عبد الغني المقدسي لما جمع رجاله في كتاب واحد يعني أهل العلم مشوا على طريقته. لأنه في طبقته يعني بينهما 5 سنوات فقط في الوفاة، فهو في طبقته يعني قرين وتلميذه هو. طيب، والصحيح أنه روى عنه لكن قليل جدا، لأنه تقريبا شيوخ مسلم هم شيوخ البخاري، فكان يبحثون عن علو الإسناد، فيقول ليش أخذ البخاري، البخاري أخذ، أروح أخذ من فلان مباشرة، فكان يذهب إلى شيخه مباشرة. خاصة مسلم بالذات كان حريصا على علو الإسناد. لا لا لا أبدا أبدا. مسلم عندما يأتي للبخاري كان يقبل بين عينيه ويقول يا أستاذ الأستاذين ويا معلم المحدثين. لا، مسلم كان يعظم البخاري كثيرا، ما بينهم شيء. كل ما في القضية أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح تكلم بشدة على من اشترط اللقية، وهذا شيء سنتكلم عنها، وقالوا قصد البخاري، والبعض يقول لا ما قصد، وقصد علي بن المديني. بغض النظر من قصد، بس الذين يقولون انه بين وبين البخاري شيء حملوا هذا الكلام على البخاري. إيه. الله المستعان، الله المستعان. سم لا، هذا في مسلم، في مسلم. ويه تبي ترجعنا ورا، هتكلمنا عنها بالتفصيل، لكن ما حضرتني أول مرة. عدل، لا تكلمنا عنها بالتفصيل، إن شاء الله موجودة تقدر ترجع لها مفصلة تماما. نعم. سم. إيه يعدون حديثين، يعدون حديث. نعم، حديث ثاني، بعضهم يعد حديث ثاني وبعضهم يعد حديثا واحدا، وهذا سبب الاختلاف في عدد حديث البخاري، يختلف واحد يقول بعضهم يعد حديثا وبعضهم حديثا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الله يجزاكم. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا، لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعد.